بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الذين يغضون أصواتهم

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن فاءت فأصلح يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم